الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، الحمد لله على نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وحده هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل عزنا في طاعتك واحشرنا يوم القيامة مع نبيك ولا تخزنا يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الأيام يزعمون أنه تمر علينا ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يزعمون في كل عام. وكما أقول دائما، الأمم التي انخلعت وقطعت الصلة بنبيها تبحث عن القشور وعن الأمور التي لا صلة لها بهذا النبي من أجل أن تحيي ذكراه. يحتفلون بين الحين والآخر بأشياء ما نزل الله بها من سلطان، مرة بالمولد النبوي، مرة بكذا، بالنصف من شعبان، بالليلة الكبيرة لمولد السيد البدوي، الليلة الكبيرة لمولد السيدة نفيسة، وهكذا تحولت أيامنا إلى موالد ومآتم. هكذا تحولت الحياة إلى موالد ومآتم، هكذا صنع الشيعة بنا. عندما كانوا هنا في مصر في الدولة الفاطمية وحكموا مصر أكثر من 100 سنة، ملؤوها بالأضرحة، فما من بلد إلا وتجد فيه ضريحا لما يزعم أنه ولي، وملؤوها بالمناسبات الموالد والمآتم، وهكذا انشغل الناس. وليتهم انشغلوا بالحق، ليتهم انشغلوا بالعلم، ليتهم انشغلوا بالخير. عندما ترى مجموعة من الهمج ومجموعة من السفهاء يطوفون في الشوارع يطبلون ويزمرون، تسأل ماذا يصنع هؤلاء؟ يقال لك احتفال بمحمد. هل هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء راكعا ساجدا مجاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر؟ إذا وجدت مجموعة من الجهلاء قاموا بشد الرحال ناحية هذا القبر أو ذاك، تسأل ماذا يصنع هؤلاء؟ وعندما يذهبون إلى هناك ماذا يصنعون؟ يختلط الرجال بالنساء، والحابل بالنابل، والباطل بالباطل، لأنه ليس هناك حق، وتبدأ المفاسد والضلالات والطواف حول القبور. الى اخر هذه الامور يقولون لك احياء للليلة الكبيرة. هكذا تحولنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. اي ان الكثيرين من هذه الامة سيتبعون طريقة من سبقهم من اليهود والنصارى. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ يعني احنا حنتبع ملة اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ نعم، هم. انظروا عندما يحتفلون بمولد السيد المسيح صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة رقص السنة، يبدأ الفساد، اتجه الى الفنادق، الى شوارع الفساد، الى هذه الاماكن، ترى الخمور قد دارت والفساد قد انتشر، ماذا تصنعون؟ نحتفل بمولد السيد المسيح. ما دخل السيد المسيح بهذا البلاء؟ ما دخل السيد المسيح بشرب الخمر؟ لا تعرف، ليست هناك صلة. هذا نبي كريم جعله الله مباركا اينما كان، قال: واوصاني بالصلاة والزكاة. هذه هي الصلة بالسيد المسيح صلى الله عليه وسلم. وسرنا على نفس الطريق لاحتفال بالمولد، وكأنه مطلوب منك ان تحتفل بمحمد في ليلة 13 من ربيع الاول فقط. وعندما تحتفل به ماذا تصع؟ على طول يبدأ التفكير في البطون، البطن، الاكل، كما فعلت النصارى لما قالوا لعيسى ابن مريم: هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ عايزين ياكل. قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ده سؤال؟ هذا سؤال؟ هل يستطيع ربك؟ مش حتى هل يستطيع ربنا، لا، ربك. قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا: نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. مش هنصدقك الا اذا كلنا. ده القرآن، ده قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، يعني في الربع الاخير من سورة المائدة. قالوا: نريد ان نأكل. فعندما تحتفل بمحمد ماذا تصنع؟ يبدأ الاكل. نبدأ في صناعة الاصنام التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم لازالتها. الاصنام التي تصنع من حلاوة، تصنع من طين، تصنع من خشب. حتى الصينيين بدأوا يصنعون لنا هذه الامور، عرفوا اننا وصلنا الى هذا الحضيض من التخلف، فبدأوا يصنعون لنا تلك الامور. وهكذا نصنع. يقال نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر في هذه الأمور، فلذلك نحن نحيي تجارته، نحيي عمله، والعياذ بالله. أيها الإخوة، إذا فعلنا ذلك فهذا معناه أنه لا صلة لنا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي قدره أكبر من مستوى تفكيرك، ولا يصل اليه ادراكك. ومهما فكرت، ومهما اشتغل العلماء، ومهما اشتغل الباحثون الاف السنين، في كل يوم يستخرجون من الكنز الطيب الذي تركه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الفوائد والنور. يقول الله عز وجل: يا ايها النبي، ما هي الوظيفة التي جاء من اجلها نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ حتى اذا اردت ان تحتفل احتفل بوظيفته. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا. هو شاهد علينا، هيشهد علينا يوم القيامة. كان جالسا مع عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك نزل، ده انت الاصل، انا فرع منك، اقرأ عليك وعليك نزل. قال اقرأ فاني احب ان اسمعه من غيري. صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأ علي، اقرأ القرآن. عايز تحتفل بمحمد افتح المصحف واقرأ في الكتاب الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله ابن مسعود فقرأت من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عينيه تذرفان يبكي صلى الله عليه وسلم من المسؤولية. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. كل امة حياتي منها شهيد، لكن محمد يأتي شهيدا على العالمين صلى الله عليه وسلم، وامة محمد التي اتبعته تأتي شاهدة على العالمين. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خمس وظائف لابد ان تعرفها. الاولى يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا. شاهدا يأتي شهيدا يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم، ماذا رد عليكم الناس؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. احنا ما نعرفش، انت الذي علمت. قالوا لا علم لنا، الرسل يوم يجمع الله الرسل، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كمل الاية. يقول الله عز وجل يومئذ، يعني يوم القيامة، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. اللي عصى الرسول في هذا اليوم في يوم القيامة يتمنى انه لم يخلق، يتمنى ان تسوى به الارض، يتمنى حتى يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حتى قال الله تعالى خاتما سورة النبأ قال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا. شوف كلمة قريبا، احنا شايفينها بعيد، محدش بفكر. انت مفكر لسه 20,000 سنة، و20,000 سنة الاخر الموت. ربنا بيقول انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. انت شايف كل واحد فينا ماشي اهو بلم وبس، من اي اتجاه، حلال حرام مفيش فرق. قال انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى ان يكون ترابا. إنا أرسلناك شاهدا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستمع إلى الآية يدرك المسؤولية، يدركها حتى يقول لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. كان الكفار والمنافقون هؤلاء كانوا يعيشون في وسط المسلمين يضحكون عندما يخرج المجاهدون في سبيل الله ولا يخرجون معهم. يعتقدون انهم اذكياء لانهم لم يخرجوا للجهاد. ده شيء عظيم. فيضحكون. فقال القرآن: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. خليه يضحك، لكن هذا الضحك قليل، لانه في دنيا والدنيا منتهية. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا. هذا الشاهد العظيم الذي جاء شاهدا على الناس جميعا، الذي يبكي عندما يتذكر هذه المسؤولية، نحتفل به بالطبل والزمر والهمج والرعاء والسفهاء، والذي لا يحسن احدهم ان يغسل مقعدته. الواحد شو ما عارف يستنجي، يعني انظر على الذين ينطلقون في الشوارع هنا وهناك. انا ارسلناك شاهدا، يستحق منا ان نحتفل به بهذه الصورة. ومبشرا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا ونذيرا، شاهدا اثنان ومبشرا ثلاثة ونذيرا اربعة، وداعيا الى الله بإذنه خمسة، وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، منيرا ينير لك الطريق ان سرت خلفه، ان مشيت وراءه، ان اتبعت هديه صار لك سراجا منيرا، صار حجة لك. اما اذا سرت هنا وهناك اصبح حجة عليك ويشهد عليك وضدك يوم القيامة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. مبشرا يعني يبشر من أطاعه بالجنة، يأتي في المعركة يبشر أثناء الحرب أثناء القتال. يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يبشر. حتى يقول الله تعالى آمرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو بشير، يبشر الناس، يبشرهم، يبشر من أطاعه بالجنة. والغريب أن هناك بشرى للمنافقين، كما أن هناك بشرى للمؤمنين هناك بشرى للمنافقين. شوف الغريب، يقول الله عز وجل: بشر المنافقين. طب ما شيء كويس أهو، عندما يكون هناك منافق وتقول بشر المنافقين يفرح يطمئن. يعني لو ربنا قال انذر المنافقين دي اسهل، خلي بالك، ولكن بقول بشر المنافقين فحيطمئن. قال: بان لهم عذابا اليما، يعني بشرهم بان لهم عذابا. طب ده بشرة، بئست البشرة وبئس المبشر. ونعم المبشر صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته ان يبشر من اطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار. كل من عصاه ينذره بالنار. يقول الله عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله بعد الآية التي تليها: ومن يعص الله ورسوله. من أداة شرط، من أداة شرط، يعني كما نقول من يذاكر ينجح مثلا، من دي بيسموه أداة شرط، مطلوب منك أن تذاكر، جواب الشرط ينجح، إذا ذاكر نجح. الله تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله، دي الشرط. يبقى انت مطلوب منك ان تطع الله ورسوله، يدخله دي البشرة، يدخله جنات، مش جنة، جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. دي البشرة. طب ونذيرا: ومن يعص الله ورسوله. ومن نكرة، يعني اي واحد يعصي الله ورسوله. واياك ان تظن ان الله عنده الناس يعني ده من عيلة فلان وده من قريب النبي. هذا الكلام مرفوض شكلا وموضوعا عند الله سبحانه وتعالى. وانتم رأيتم في قصة نوح والرب ان ابني قال انه ليس من اهلك قضي الامر. الله ليس له اقارب وليس له معارف، والله تعالى يتعامل معنا بالعدل. معارفه هم المؤمنون. المؤمن ده مين؟ لا يبحث في تحريات العائلة. ابن مين؟ ابن النبي وابن البغي سيان امام الله. ابن النبي وابن المرأة الفاجرة يقفان امام الله موقف واحد. الاول يتأخر ان اخره عمله، وابن البغي يتقدم ان قدمه عمله. فيش واسطة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ومن يعصي من، دي افتح قوسين وحط اي حد، كل من يعصي. وانتم تعرفون ان الله ضرب لنا امثلة في القرآن الكريم. المرأة لم تنفع زوجها، امرأة فرعون وهي مؤمنة، والرجل لم ينفع زوجته، زوجة لوط زوجها لم ينفعها، والولد لم ينفع اباه ابراهيم صلى الله عليه وسلم لم ينفع اباه، والاب لم ينفع ابنه نوح عليه السلام لم ينفع ابنه، فيش حد نفع حد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مهتم بنفسه، نفسي نفسه كل واحد. إذن وظيفة النبي نذيرا، ينذرك يحذرك. ومن يطع، دي البشرى، قال يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شوف شوف العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى، شوف فضل الله، خالدين فيه تجري من تحتها الأنهار. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ربنا امر بكذا يقول لك لا ما تنفعش، ربنا نهاك عن كذا يا عم ما الناس كلها بتعمل، وانا اطلع شرع عن الناس. يا عم صلي الفجر يقول لك الدنيا برد برد، اصلي العشاء يقول لك في ماتش، حياتك كلها كده. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا عمل حدود، الميراث، الزواج، الطلاق، المعاملات، العلاقة بينك وبين جارك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين اولادك، الزوجة مع زوجها، دي اسمها حدود. ربنا لم يترك الدنيا هكذا عبثا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، لا، وانكم الينا لا ترجعون. انت ظالم كده ولا ايه؟ لا، ربنا بيقول ايحسب الانسان ان يترك سدى هكذا، الم يكن نطفة من مني يمنى، رده الى اصله. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود، كل شيء ربنا وضع له، حتى الصلاة لا حدود، صلي كذا وما تصليش كذا، الصوم له حدود، حدود ربنا سبحانه وتعالى. احنا نيجي على هذه الحدود وهد الحدود ونخترع حدود جديدة، وبمرور الزمن تتحول الحدود التي اخترعناها الى شرع، وتتحول الحدود التي حدها الله الى اساطير الاولين. يعني ما تسأل اي واحد الان يقول لك الجماعة دول مبتدعين علينا، احنا ده شالوا وادان من بتاع الجمعة، الجمعة لها ادانين ودول بيصلوا ادان واحد، اصبح الحق باطلا واصبح الباطل حق، كل شيء انقلب. لكن الحق هو الحق الى يوم القيامة، والباطل هو الباطل الى يوم القيامة، وان فعله الناس جميعا اصبح امر الله سبحانه وتعالى هو الغريب. لكن ربنا عمل حدود، انبياء يظهروا لك الحقيقة، وانت يجب ان تترك نفسك، تترك نفسك لهذا النبي، مش لا شيخ ولا خطيب ولا امام ولا حد نهائي، تترك نفسك لمحمد صلى الله عليه وسلم يوجهك، لانك اخترته نبيا. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا الى الله. الكلمة اللي انا عايزكم مش تنسوها وانا ما انساهاش، ونسأل الله ان نموت عليها، كلمة بإذنه. وداعيا الى الله بإذنه، بإذنه. دي المشكلة. يعني محمد عندما جاءنا لم يأتي من عند نفسه، يعني مش هو كان ساكن في مكة، مش راح درس في الطائف على شيخ وبقى عالم وجا يفتي، لا، ده جاء بإذنه. بإذنه دي المشكلة. لما تقول للشيخ فلان قال كذا، الإمام فلان قال كذا، أقول لك فلان ده بإذنه، مع إذن ربنا ادانا إذن، ربنا أنزل عليه جبريل، ربنا أنزل عليه القرآن، ربنا قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا، يبقى ولا حاجة. كلامه زي قلت، رغم أنني بحترم هذا العالم، خلي بالك، وإذا روى لي حديث عن النبي أنا باخد، إذا قال رأيي كذا بقول أنا ما أعرفكش، ولكن كلمة بإذنه. شوف ربنا مش غير، مش قال على نبي وداعيا إلى الله، لا، بإذنه، يعني معاه إذن، معاه تصريح، معاه سلطان صلى الله عليه وسلم. يعني لم يأتي هكذا من عند نفسه، واحد شيخ بعته، لا، ده كان جالسا في الغار نزل عليه مبعوث السماء قال له اقرأ، يعني علمه ربه. يا اخي، الشهادة التي كان يحملها محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت مثبتة في سورة النساء، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. ده اللي انا بقول لك تعالى نتبع سوا. يجي لنا في، معلش في الامثله اللي انا بقولها باستمرار لكن للذكرى او لانها هي المرض المنتشر، يجي لنا في العيد زكاة رمضان طلع حبوب، حاضر نطلع حبوب، نخسر ايه؟ زي ما هو يقول، يجي الشيخ يقول لك لا تعال نشوف ايه الاحسن. احسن من مين؟ احسن من مين؟ تنجنيت؟ هل جننت؟ احسن من مين؟ ده محمد. وانا اقول دائما واسأل الله ان اموت عليها، لو امرنا بحفان تراب، حفان تراب افضل من كيلو ذهب. اما تقول لي يقول احسن للفقير، اقول لك حفان تراب اللي جاله محمد. يقول يا اخي ده الذهب هيجيب لي، اقول لك ما اعرفش، لان ده وداعيا الى الله باذنه، باذنه. وهكذا الامر، صلاة، صوم، زكاة، حج، توضى ازاي، صام ازاي، اكل ازاي، نام ازاي، شرب ازاي، صلى الله عليه وسلم تتبعه، هو ده احتفالك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وداعيا الى الله باذنه. شوف كلمة باذنه، لما ربنا يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، يقول له اقرأ وربك، وربك الاكرم، اي انه سيكون كريما معه في تعليمه صلى الله عليه وسلم. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، هو ده محمد صلى الله عليه وسلم، العلم. ولذلك انت تلاحظ انا مش ورايا الكلام ده. يعني كان في واحد من اصدقائنا العراقيين يقول لي انت لو واحد جبلك في الشارع قال لك سلام عليكم تقول له مفيش مذاهب في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مفيش مذاهب في محمد صلى الله عليه وسلم. لان باذنه مع اذن. هات لي واحد تاني مع اذن وانا امشي وراه. ولكن ده محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وداعيا الى الله باذنه الختام وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. وسراجا منيرا. اقرأ في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اما الكتاب فقد عرفناه. بقي النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. اسأل الله ان يحشرنا جميعا تحت لوائه يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. الاحتفال بمحمد مجموع في قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد اطاع الله. شوف الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد اطاع الله. هل هناك واحد اخر من اطاعه فقد اطاع الله؟ مستحيل. من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن تولى، اللي ما يطعش الرسول، فما ارسلناك عليهم حفيظا. اقرأ ختام سورة التوبة: لقد جاءكم. جاءكم الخطاب لي اني وانت. اوعى تفكر القرآن ده انجليزي او صيني او اسباني او برتغالي. القرآن عربي بلسان عربي مبين بخطبك انت. اوعى تفكر على ان الجماعة علمونا ان القرآن ده عجد، يعني ممكن تقرأ قصة لأجاسا كريستي اسهل مما تقرأ سورة إنا اعطيناك الكوثر. علمونا كده. اسمع: لقد جاءكم. شوف ربنا بكلمك ازاي، في صعوبة هنا، يعني اذا عايز واحد يكون خبير في اللغة العربية. لقد جاء، من تعرفين، لا احنا خبر ولا حاجة، بس بنتوكل على الله. اقرأ ربنا بسهل، وكله ببركة الله سبحانه وتعالى. بقول لقد جاءكم، يعني لي انا وانت، رسول من انفسكم، يعني مننا، عزيز عليه ما عنتم. لما انت بتخلف بيزعل، بيحزن. كان بيحزن لما الناس تعصى ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه عارف المصير. حريص عليكم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول للنبي: فبما رحمة، مش منك لا، فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله صلى الله عليه وسلم. قال حريص عليكم، النبي حريص علينا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، إذا ما سمعوش كلامك، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول الله في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول. ما تقعد مع حد قل له أطيع الله والرسول، مش عايز تطيع الله والرسول، ده فيه مصيبة، والله مصيبة. بس الناس بتقرا قل اطيعوا الله والرسول ووقف. لا، لكمل: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اول ما تبعد عن محمد بتقع في المصيبة دي، مليمتر واحد. طب ليه؟ هتخليك معاه حتى لو ردت قلت تبت الى الله بسرعة، تب الى الله بسرعة، لأن ربنا مش بيغفر عبثا. قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني اوعى تفكر المغفرة بتمشي كده. أيها الإخوة، الاحتفال برسول الله ومطلوب منك أن تحتفل به آناء الليل وأطراف النهار، لأن ما أعده الله لك لا يساوي لو عبدت الله سبحانه وتعالى 10 مليون سنة راكعا ساجدا لا ترفع رأسك من سجود ولا ركوع. 10 مليون سنة لا يساوي لحظة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالاحتفال برسول الله فيما أمر به رسول الله، لا بالموكب ولا بالمحية ولا بهؤلاء الذين يقفزون إلى أعلى وإلى أسفل ويسمونه بالذكر، هذا كله دجل ونصب واحتيال. وبدأ الناس يتفننون في هذه المصائب، ولكن المسلم لا ينشغل بهذه الأمور. المسلم تراه إن جن عليه الليل قام مصليا، إن جن عليه الليل قام قارئا للقرآن، إذا أذن الفجر وجدته في المسجد، هذا هو المسلم. المسلم هو الذي يحسن إلى الأرملة والمسكين واليتامى وإلى هؤلاء الذين أمره الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه. الاحتفال برسول الله أعلى وأرفع مما يظن هؤلاء جميعا. وليس أن يقوم الأزهر ليلة 13 بعمل احتفال في مسجد الحسين، لا، ليس هذا هو الإسلام. هذا هو المخدر الذي يعطونه للناس، اسم المخدر، عشان احنا بنحتفل بالإسلام. ولا ده مش الإسلام، دي شيء آخر. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأزهر في الربا، أن يتكلم في الزنا المنتشر، أن يتكلم في الدعارة، أن يتكلم في النصوص الذين نهبوا البلد، أن يتكلم فيما يحدث في أجهزة الإعلام من فساد، هو ده الأزهر. أما أن يصبح الأزهر مؤيدا لهذه المصائب فهذا هو الضلال البعيد. ثم يأتون لنا في ليلة المولد ويقول لك ننتقل الآن إلى إذاعة الخارجية. يا عم خليك في الإذاعة الداخلية واطع محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا في الدنيا اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يوم القيامة حشرا تحت لوائه. نسأل الله أن نكون منهم. أقم الصلاة.